نرجع مرة أخرى للتفسير. يقول رسالة بيان فضل الله على عباده. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال الشيخ رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل: الأولى، كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة؟ فما أجلها من مسألة وأدلها على مسائل كثيرة. وهذه مسألتنا اللي دائما الآن نريد إن شاء الله الرسوخ فيها وتحريرها وإلحاقها بمسألة التوحيد، وهي مسألة الانتقال إلى اليقين بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه سبحان الله سريعة التأثير، سريعة المفعول في الاتباع، في العلم، في الإيمان، أن تنتقل من أشياء ترددها بأنك تشهد أن محمد رسول الله ولم تعرضها للاختبار، ويخشى أنه من أول زلزلة يتصدع إيمانك هذا. إن لم يكن إيمانك هذا يقيني وصلب وأنت موقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق وعرفت ذلك بالأدلة، يخشى أنه أي زلزلة ولو كان مقياسها قليل يتصدع الإيمان، كما يحصل الآن لكثير من العوام عندما يشككون أي تشكيك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زواجاته ولا في زوجاته ولا في حالته ولا في يعوذ بالله، يتصدع إيمانه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهلكون فورا، يرجعون إلى المربع الأول، هل هو رسول ولا لا؟ نسأل الله العافية والسلام. يعني الآن طلعوا كأنهم الآن بيدخلون في الإسلام، يتكلم كلام اللي ما يقن إنه رسول. لذلك الرجل يوحى إليه، إذا كنا حنا فرغنا من المسألة هذه، الرجل يوحى إليه، فمفروض خلاص ما عاد نعترض عليه بشيء، لا في خبره ولا في أمره ولا نهيه ولا، خلاص نسترسل معه تماما، الرجل يوحى إليه. إذا أنت عندك أي كعة ولا فرملة في خبر قاله ولا أمر ولا نهي، معناه أنك رجعت المربع الأول، هل الرجل يوحى إليه؟ هل هو رسول؟ هل هو صادق؟ هذه خطيرة دي. ولذلك قال الله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيجب على الإنسان أن يكون إيمانه يقيني، وهذا يظهر في تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتنابه عنه هنا وزر. فيقول الشيخ هنا: وما تفتات عليه، ما ترفع صوتك عليه، ما تقدم الرأي على كلامه، إذا كنت موقن أن الرجل يوحى إليه وأن الله أرسل لك رسول. وسيأتي إن شاء الله بعد فترة أن الشيخ قال عن هذه المسألة، وهي أصل مسائل العلم كله، أن توقن أن الرجل يوحى إليه وأنه رسول الله حقا، وأن ما تردد هذه الشهادة كما كنت ترددها قبل ذلك بدون برهان، ربما تتصدع مع أول ضربة يتصدع وتشك. وهذا سبب أن أبو بكر شدد على عمر يوم قال: الرجل يوحى إليه، يلزم غرزة لا تهلك. الله عز وجل ما أمرنا بالاسترسال معه إلا بعد ما كمله ثم عصمه، حط عليه حصانة بحيث أنه ما يخطئ فيما بلغ عن ربه وما ينطق عن الهوى. بعد ما كمله ظاهرا وباطنا وجمله وخلاه على خلق عظيم وأعطاه الحصانة هذه بحيث أنه ما يمكن يخطئ فيما بلغ عن ربه، ليش؟ لأن الهوى ما له مدخل عليه، الخطأ يأتينا دائما من الهوى، ما له مدخل أو الجهل، الرجل يوحى إليه مبلغ، بعد ذلك لازم نسترسل معه، ولا نرجع الأول الطريق، هل هو صادق؟ هل أحد أرسله ولا ما أحد أرسله؟ بعدين ترى هذه تشكيك في المرسل نفسه، هذه المسألة خطيرة، يعني لا ارتباط حتى بالمرسل وهو الله عز وجل عزته وحكمته وقدرته. قال أحد المستشرقين: إن كان هذا القرآن اللي قاله محمد كما يقول المستشرقين، فمحمد هو الله مصدق وهو كذوب، صدق، هذا الكلام ما يقوله بشر. فأنت إذا شككت إن هذا الكلام ليس من عند الله، في اللي قائل هذا الكلام مهما كان هو الله. ولذلك قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ هد نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفونه كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فاللي يقول إن هذا ما أنزل على بشر من شيء هذا ما قدر على حق قدره. من اللي جاب الكلام هذا؟ ما يمكن يجيبه لا محمد ولا موسى عليهم السلام. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اتركهم يخوضون ويلعبون. فالمسألة خطيرة. فيقول الشيخ هنا تأمل كيف أمر الله الصحابة وقال لهم واعلموا أن فيكم رسول الله. طيب هم مش طلعهم من مكة؟ وش اللي طلعهم من مكة وخلاهم يقاتلون أهلهم ويهاجرون ويجاهدون ويقومون ويطيحون ويحطون يديهم كذا قدامهم في أحد وتضربهم تضربهم السهام مثل طلحة لين شلت يده يحمي وجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ والحجرات هذه ما نزلت إلا في عام الوفود وفد بني تميم. اللي حملهم على ذلك إيمانهم إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربطوا مصائرهم مع مصيره واسترسلوا معه إلى آخر لحظة. ومع ذلك يقول الله لهم اعلموا جدد العلم دائما إن هذا رسول الله وجدد الإيمان إن هذا رسول الله وجدد الاتباع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الرجل يوحى إليه ويسلم تسليما يسلم كل شيء تسليم لك ولا عاد يفكر لا في غيرك لا كتب ولا مذاهب ولا شيوخ ولا طرق ولا أفكار ولا شيء. إذا ما فعلت ذلك لا وربك لا يؤمنون. خليه يدور في مكانه لا يؤمن إلين يسلم كل شيء للرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين. فيقول الشيخ هذول الصحابة والله يقول اعلموا إن اللي فيكم رسول الله اعلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاءت آية قال أشهد أني رسول الله. من لقي الله بها دخل الجنة. إذا انفجر الماء من أصابعه لجاء أي آية قال أشهد أني رسول الله. أول المؤمنين وأعمق المؤمنين إيمانا بأنه رسول الله هو رسول الله نفسه. رسول الله هو أعظم الناس إيمانا بأنه رسول الله. كما أن الله عز وجل من صفاته المؤمن. الله عز وجل أعظم شيء إيمان بأنه هو الخالق والرازق والقدير والحي والقيوم والسميع والبصير. مؤمن جل وعلا. كذلك الرسول مؤمن. قال تعالى في الآية التي جاءت من كنز تحت العرش آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إذن هو أول المؤمنين بأنه رسول. هو أول المؤمنين بأنه رسول الله. وهو أكمل المؤمنين إيمانا بأنه نفسه رسول الله. لابد من هذا. يقول الشيخ ما أجلها من مسألة. أكثر مشاكل الفقهاء من هذه النقطة. كأنه ما آمن رسول الله. كما قال القائل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أكثر الطامات اللي عند الفقهاء والأصوليين والمحدثين كلهم من هذا الباب. يجعل الرسول في كفة والناس في كفة. كأن الرجل ما يوحى إليه. كأنه عنده رأي مثل غيره. وأكثر مشاكل الناس الآن في عدم الاتباع. ترى هذه عدم الاتباع يضعف الإيمان. الإيمان مرتبط. تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم مثلا بإعفاء اللحى في 10 أحاديث في خير. لكن طيب هذا رسول الله يوحى إليه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد أي كعة بس عن تصديق خبره تألم من ذلك ويغضب. بحقه له هو بعد مبتلى مثلنا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يوم قال ذي بيتكلم واحد قال ذي بيتكلم رجل يوحى إليه حنين جابها يعني والرجل معصوم. فقال عليه الصلاة والسلام غاضبا أنا أؤمن بهذا. شوف هو أول مؤمنين بنفسه. أنا أؤمن بهذا أنا وبكر وعمر. الرسول ما يصلح معه توقف في خبر في أمر في نهي في شيء ما يصلح. ولا خليته مثل غيره. لكن إن كان عندك غلو هو عبد الله ورسوله. هو عبد الله ورسوله. العبد علاج للغلو والرسول علاج للجفا ولا تحطه مثل غيره. هذه المسألة يا إخوان ما أجلها. وإن شاء الله كما قلت لكم إذا انتهينا من هذه المذكرة وفي الفصل القادم نعيد مسألة أدلة التوحيد وأدلة الرسالة، بحيث أن يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله الثنتين يقينية. لو كفر الناس كلهم ولا كما قال تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أنت بس قل الله وقل محمد رسول الله وذرهم في خوضهم يلعبون. وأنت كل ما تعمقت في هذه المسألة ستجد إن أكثر الناس آفتهم جاءت من أنه ما وصل إلى اليقين بأن رسول الله، وفعله يدل عليه، فعله يدل عليه. ليش الناس غضبوا على أبي حنيفة؟ لماذا هذه الحملة الجيش الجرار من السلف على أبي حنيفة؟ واليوم الحمقى في زمان يقولون ليش كلام قرآن حسده، كل هذول حسده لأن أبي حنيفة هذه مشكلته ما آمن رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل القرعة يقول قمار، يفعل الإشعار يقول مثله، يرفع يديه يقول تبون يطير. يعني الرجل الآن راجع المربع الأول ما آمن رسول الله، يرد حديثه ويستهزيبه بعد. فلذلك سبحان الله كان السلف أعقل منا، والآن ذولا حمقى لا دين ولا عقل، يغضب لأبي حنيفة ولا يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فروض أن أي واحد بس مو بمسألة أن يعترض عليه، مسألة أنه يفرمل شوي يقول وش ذا هذا، هذا الآن عنده مشكلة كبيرة جدا. وأكثر اللي في التويتر الآن فرملة، كل ما جاهم شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وش ذا، كلمة وش ذا معناها شاك أنه يوحى إليه، معناها شاك أنه رسول، معناها كلمة محمد رسول الله دي ما نفعتك. الأمر خطير. إذا جاهم شيء ما يجوز لهم فالنساء ولا في أي شيء في طاعة ولاة الأمر وش ذا، يحسبون يمزحوا وش ذا، تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. لو ترفع صوتك عليه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة. قال أحمد تدري ما الفتنة؟ الفتنة إيش؟ الشرك. لعله أن يرد شيئا مما جاء به الرسول كما حصل من أبي حنيفة، رد أشياء بلغت 120 كما جمعها ابن أبي شيبة في المصنف، لعله أن يرد شيئا مما جاء به الرسول فيقع في قلب شيء من الزيغ، يقول ما أدري هو رسول ولا، فيهلك انتهى أمره. رحمة الله على الشيخ أنه موفق يطيح على أصول العلم وتارك الخوض لغيره، تاركهم في خوضهم يلعبون. قال ما أجلها مسألة وأدلها على مسائل كثيرة، وسيأتي الناس العلم. الفائدة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لو يطيعهم في كثير من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة. إذن أول شيء الأمر ليس قليل، كثير، مو بتقول والله مسألة يمكن الصحابة أخطوا فيها، لا، لو يطيعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر. والأمر الثاني من هم هذولا؟ الصحابة اللي هم أفضل الناس بعد الأنبياء وأعقل الناس وأكملها عقول وفهم وذكاء. ولو الرسول صلى الله عليه وسلم يطيعهم في كثير من الأمر لأصابهم أصاب الناس العنت والضيق والمشق، حتى نعرف فضل الوحي، وأن الرأي لو كان رأي أبو بكر عمر بيصيبنا عنت، فما بالك عاد بزبالات الناس المتأخرين دول يبغون أن مثل ما قال الله الشعبي، قال ما حدثوك عن رسول الله فعلى العين والرأس، وما حدثوك من آرائهم بل عليه وألقيه في الحش، يعني تمام الإهانة، بل عليه. نترك ما حدثنا بالرسول صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن رب العالمين ونروح نقول أنت وش رأيك وأنت وش رأيك؟ سبحان الله العظيم. هذا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، وين عن هذه الآية؟ قال ففيها وهم الصحابة، ففيها التسليم لأمر الله ومعرفة أنه هو المصلحة، وأن تقديم الرأي عليه هو المضرة، تقديم الرأي عليه هو المضرة الكبرى. ولذلك شوفوا الآن كيف، شفتوا صلاة الحنفية كيف؟ ما هي بصلاة، نقر كنقل الغراب، والاعتدالين ما يعرفونها، من الركوع يهوي ساجد، وإذا قام من السجدة رمى نفسه مرة ثانية، وصلاة نعوذ بالله من حالهم. هل هم معذورين بهذا؟ قالوا أبو حنيفة طيب وين رسول الله؟ أنت تقول في الأذان وتسمع تقول أشهد أن محمد رسول الله في التحيات، وين رسول الله؟ صار رسولك أبو حنيفة، ما هو بعذر هذا. فأشوف المضرة كيف، حتى في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في كل شيء انفرط دينهم، صلى الله عليه وسلم. الثالثة معنى العنت وهو الضيق، أي رأيكم يجر إلى الضيق عليكم، الله أن الرأي يجر إلى الضيق عليهم، رأي الناس وش كانوا في الجاهلية الإحداد؟ وش يسوون بالمرة؟ الإحداد يحطونها في حفش، يعني أسوأ مكان في الدار، متر في متر تحت درج ولا تحت شيء، كان عندهم درج، وصكون عليها ولا تطلع ولا تشوف الهواء، ويدخلوا لها أكلها، تقعد سنة كاملة من الحول للحول ما تغتسل ولا وعقب الحول تؤتى بدابة وطير، فقل ما افتضت بشيء إلا مات. يحق يموت، لو يجيبون حمار مات من الريحة. ثم بعد ذلك تأخذ بعرة وترميها وتقول على رأس الحول، يعني إن هذا قليل في حق الزوج. شوف ها هذا رأيهم، وهم العرب تراهم أوسع الناس عقول، شوفوا شو قدام رأيهم له. الآن شوف كيف الآن اللي يتركون الشرع يروحوا للسلوم والعوارف، وش يسوون بهم؟ يحبون على رجليهم ويربطون أنفسهم ويصايحون ويسوون ونسوي وما أدري وش، وملايين كلها خزعبلات وهياط وبلا فاضي. ليش رأيهم؟ وإذا قلت للشرع قال الشرع ما يخلص، هذا وين آمن إن محمد رسول الله؟ هذا توه ما بعد دخل في المربع الأول، حتى توه خارج الحدود هذا، نسأل الله العافية والسلامة. والله إن الرأي يجر إلى العنت، وإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعقل منا عندما قالوا اجعل أرأيت في اليمن، والله قال لنبيه تحكم بينهم بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. الرابعة أن ما بكم من الخير والصواب فليس ذلك من أنفسكم، ولو وكلتم إليها جرى ما جرى، فهو الذي حبب إليكم الإيمان وكره إليكم ضده. قال لعنتم، ولكن الله جل وعلا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ثنتين، ما هما؟ التحبيب والتزيين. التحبيب والتزيين، وش الفرق بينها؟ الفرق بينها حبب وزين. سبحان الله العظيم، هذا والله فضل الله، اللي الله يريد بخير. في بعض الأعمال تحبها بس مين مزينة عندك، يعني ما تنشط لها، كل واحد منا يحب قيام الليل، بس مين اللي الله زينه في قلبه بحيث أنه يستعد له ويقوم له ويحرص عليه؟ فإذا الله عز وجل أنزل في قلبك حب قيام الليل وزينه لك بحيث تشوفه أزين شيء وتترك الأشغال كلها لأجله، إذن هذا فضل من الله. في شيء محبب غير مزين، وفي شيء مزين وغير محبوب. في شيء زين عند الناس كلهم، بر الوالدين حتى عند الكفار زين، بس من هو اللي حبب الله له بر الوالدين؟ ولا هو مزين في القلوب؟ ما في أحد يكره والديه ولا يهينهم إلا عاد واحد عاقل مو بعاقل. فالله عز وجل يجمع لك النعمتين، يحبب ويزين، ومنها الحج ومنها الجهاد. الجهاد مثلا قال تعالى كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، ومع ذلك يحبب الله، وله في ذاته كره، يحبب الله ويزينه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. كما أن الشيطان يزين، قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وكما زين لآدم، زين له الأكل من الشجرة أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فالله عز وجل إذا أراد بك خير يحبب لك الخير ويزينه في قلبك، في قلبك، فتلقاك تحب الطاعة وتنشط لها. ولا كثير اللي يحبون الطاعة بس ما ينشطون، وفي ناس ينشط على كره، مثل هذاك اللي قال جاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة ولانت لي 20 سنة. فالله عز وجل يقول ترى فيكم رسول الله، وترى أنا مانين عليكم، حبب. ترى هذا طرف من معناها، الواحد مو بيقتصر على اللي يسمع، يفكر يدبر وش الفرق بين حبب وزين. كيف اني احب الشيء وهو غير مزين لي، وكيف اني زين لي وانا ما احبه؟ فاذا كنت احبه ومزين لي انشط له. الهجره، ترى الله اللي حببها لكم وزينها في قلوبكم، ولا هي اترك عيالي اترك اهلي اترك جماعتي اترك وطني اترك مكه اترك، لكن الله زين لك المدينه وحبب لك الهجره ونشطك ومشيت، حتى تعرف ان الفضل كله لله. كذلك الجهاد، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. والله لو تفكرتم في الايه هذه انها تزيد من محبه العبد لربه. ان اي طاعه تعملها ادر ان الله عز وجل سبقها تحبيب وتزيين. والمتنبي يقول وكل يرى طرق الشجاعه والندى، ولكن طبع النفس للنفس قائد. كل واحد يشوف الزين يشوف الشين، بس وين اللي ينشط؟ اللي ينشط اللي الله جعل فيه التحبيب والتزيين، وهو نفسه لها شعار في أن السخي حبب له السخاء، والناس يرونه إسراف، هو محبب لهم زي اللي تلقى طربه وناسته إنه يكرم، والشجاع محبب له الشيء هذا ومزين له، ولا ترى الناس كل الناس يرون طرق الشجاعة والندى، ولكن طبع النفس للنفس قائد. وعندنا شيء الآن هنا غير طبع النفس، وهو التحبيب والتزيين. فإذا كانت النفس قابلة ثم حبب وزين، خلاص ما عاد يرد حد. تخيل واحد يحب الشيء ومزين له وطبعه يقوده، ما عاد يرد الشيء هذا. هذا فضل الله، وهذا اللي حصل للصحابة. ها قال: وكره إليكم ضده، كذلك كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أيضا تكريه وتقبيح. أحيانا أنت مثلا تكره الربا بس إني ما استقبحت، ولا تكره بعض العادات بس ما استقبحت، وأحيانا تستقبحها بس ما تكرهها. لكن الله عز وجل أراد بك خير يكره لك الكفر والفسوق والعصيان، يجعله مكروه لك تكرهه، حتى لو تلقى في النار أهون عندك من أن تعود إلى الكفر أو إلى دار الكفر. والأمر الثاني يقبح لك. بعض الناس الآن ما يستقبح دار الكفر، يقول له والله أنهم صحيح وفيها مخالفات. وبعض الناس سبحان الله قبح الله عنده دار الكفر ولو كانت دول عربية، بحيث أن يقول: يا ناس أنا أشم الشرك في الهوى، في الهوى تنفس الشرك، الناس كلها عندي يمين ويسار أعوذ بالله، وبلد وخيم ما يكتم النفس، لا يحكمون الشريعة، لا عامتهم ولا خاصتهم ولا علماءهم ولا أئمة مساجدهم. فالله عز وجل قبح له دار الشرك. والشيء الثاني كرها له، فهو يسعى للهجرة بكل سبيل، ترى هذا فضل الله عليه. ولا في ناس يهاجر هو ما بعد كره ولا بعد استقبح، استقبح الشرك. ولذلك نحن ذكرنا في الأدلة السبعة إن من أعظم ما يعين على فهم التوحيد أن تعرف قبح الشرك. بعض الناس ما بعد عرف قبح الشرك، ولذلك يقول لك معذور ويجادل عنه، لو عرف أنه أقبح شيء في الوجود. ومثلنا مثال قلنا: لا أعوذ بالله، لو واحد يطأ أمه في الكعبة عند الناس هذا أقبح شيء، ويمكن لو يمسكونه يقطعونه، كيف عاد إذا كان أكرهها وفي الكعبة وأمه؟ لكن واحد يطوف يقول: يا علي يا حسين، مو قبيح عنده. صحيح يقول أعوذ بالله وأرفض هذول الصوفية، بس هو ما استقبحه، ما استفز كذا عنده إن هذا أعوذ بالله. ما نبغى مثل موسى عليه السلام اللي كسر الألواح اللي الله كتبها بيده وأخذ برأس أخيه ولحيته يوم شاف الشرك. إحنا ما وصلنا للمستوى هذا، بس حلق الله على واحد يستفز كذا شرك. لكن لو يسمعون الخبر هذا تارك الصلاة، في أحد مقبح له تارك الصلاة بحيث إنه رجس؟ لا، تارك الصلاة الله هديه ويمكن يزوجونه، هو رجس مشرك، إنما مشركون نجس. تقدر حتى أنت، حتى لو أن أخوك ولا ولدك تقدره. كره وقبح، وهناك حبب وزين، والأمر لله. فأنت إذا أردت الخير قل: اللهم حبب لي الإيمان وزينه في قلبي، وكره لي الكفر والفسوق والعصيان وقبحها في قلبي، بحيث أنك إذا اجتمع عندك التقبيح والتكريه ما عاد ترغب في المعصية هذه كلها، ما عاد تريدها، تقدرها. قال هنا الخامسة: فيه أن الأعمال من الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ففيه الرد على الأشعرية. وش مذهب الأشعرية في الإيمان؟ وش مذهب الأشاعرة في الإيمان؟ ها؟ الأشاعرة كانوا جهمية فهم يقولون الإيمان معرفة، والكرامية يقولون الإيمان قول على اللسان. فالشيخ دائما ترى مركز على الأشعرية، هذا أيضا أحد المواضع في الرد على الأشعرية. السادس: أن تزيين في القلوب نوع آخر غير المحبة. السابع: أن الكفر نوع والفسق الفسوق نوع والعصيان عام في جميع المعاصي، فمن الكفر شيء لا يخرج عن الملة كقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمت أن ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر ولو لم يخرج من الملة. هذا فقه جيد من الشيخ. يقول الشيخ في ثلاثة أجناس عندنا من المنهيات: في جنس اسمه الكفر، بيت اسمه كفر، وفي بيت اسمه الفسوق، وفي بيت اسمه العصيان. الكفر سيأتي الآن، فيه كفر أكبر وأصغر، والفسوق أكبر المعاصي اللي يرتب عليها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، والعصيان باقي المعاصي. فيقول الشيخ: نمسك البيت الأول الكفر، في أشياء مخرجة من الملة واضح، في أشياء يطلق عليها كفر وليست مخرجة من الملة، بس هي منتمية للبيت الأول، فمعناها أنها أكبر من اللي بعده واللي بعده. وهذا يجهل كثير من الناس. بعض الناس اليوم يقول الحلف بغير الله ليس أشد من القتل، هذا واحد قتل وهذا حلف بغير الله، قالوا النبي مين مثل هذه؟ يقولون الآن ترى الحلف بغير الله داخل في بيت الكفر أكبر ولا أصغر، والقتل داخل في بيت الفسوق. والله عز وجل ما سمى هذا الذنب كفرا مثل قتال المؤمن كفر، إلا أنه ما يطلق عليه كذا يختم عليه بأنه كفر ولو كان كفر أصغر، إلا أنه أكبر الذنوب. فيقول الشيخ نفقه هذه المسألة، فهذه المسألة تمنعك من الغلو أنك تعرف الكفر وحدوده والفسوق وحدوده والعاصي وحدوده. ما تقول للفاسق عاصي، ولا تقول للعاصي فاسق، ولا تقول للكافر فاسق، ولا تقول الفاسق كافر، تعرف الحدود. قال تعالى لا إن شاء الله تأتينا غدا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول. تلقى الجاهل إذا كان بعد فيه نفاق وفيه تهور، اللي في بيت الفسوق يطلق عليهم ألقاب الكفر، واللي في بيت المعاصي يطلق عليهم لا كل ناس لهم. ونحن بينا هذا في الأسماء الظاهر والباطن. قال الشيخ أولئك هم الراشدون اللي الله حبب لهم الإيمان وزين في قلوبهم وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان وقبح لهم، أولئك هم الراشدون. ففي أمران، الأول أن الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر. الرشد هو أن تفعل الإيمان وأن تترك الكفر والفسوق والعصيان، هذا الراشد، هذا الراشد المهتدي المنعم عليه. والثانية أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة، أيضا أولئك هم الراشدون. كيف أخذ من غير حول منهم ولا قوة؟ لأن الله لما مدحهم ذكر سبب المدح، وهو أن الله حبب وزين وكره وقبح، إذن هذا فضل الله عليهم. حتى الإنسان ما يجي طوار يقول الله أني أنا، أنت فضل الله عليك، يمكن يسلب الفضل منك في أي لحظة إذا أنت رحت منا ولا منا. يحول بين المرء وقلبه، أعوذ بالله من ذلك. التاسعة ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة، فكرر الأمر لأجل كبر المسألة إن هذا فضله ونعمته. والعاشرة الفرق بين الفضل والنعمة، كذلك هذا وش الفرق الآن بين الفضل والنعمة؟ عرفنا الفرق بين التحبيب والتزيين أو واحد من الفروق. ارجعوا لكتب اللغة، كتب التفسير، خاصة المفسرين اللي يهتمون باللغة يربطونها بكلام الله عز وجل وكلام العرب، وقلب المسألة وش الفرق بين الفضل والنعمة. قطعا ما دام الله هنا قال فضلا من الله ونعمة، إن فيه فرق. وأحيانا إذا جاء واحد يشمل الاثنين، إذا جاء الفضل يشمل النعمة، وإذا جاءت النعمة الحالة تشمل الفضل، وإذا جاءت في مكان واحد فضل ونعمة معناه كل واحد له معنى. ما الفرق بين الفضل والنعمة؟ ها؟ في أحد يعرف شيء أو يجتهد؟ فضل ونعمة وهي لها فروق كثيرة، ها؟ أيوة نعم نعم صحيح، هذا من أهم الفروق. النعمة عامة يدخل فيها المسلم والكافر، حتى الهوى والماء هذه نعمة. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجاروا. حتى الحيوانات والحشرات هذه داخلة في النعمة. والفضل قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اختص برحمته من يشاء. فإذا الفضل اختصاص، تفضل الله عليه، تفضل الله عليه. والنعمة عامة، هذا أحد الفروق، الفروقات كثيرة. الأمر الثاني إن الفضل في الغالب يكون في أمر الدين. قال رجل فاضل، والفضل اللي الله يختص به من يشاء يكون في أمر الدين، والله ذو الفضل العظيم. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعه، فضل الله القرآن ورحمته الإسلام والعكس. والنعمة تشمل الفضل اللي في الدين وفي الدنيا، وفي فروقات بينه، لكن فضلا من الله ونعمة. وأنت لا بغيت تشوف الفرق دائما، فيه طريقة أنك تجيب التفضيلات، التصريفات، دائما أمسك اللفظ ومقلبه وجيب كل تصريفاته يطلع لك أحيانا فروق. مثلا التفضيل والتنعيم، الآن اتضح أن فيه فرق. لو قلت لك التفضيل، تفضيل أبو بكر على عمر، تفضيل الصحابة على غيرهم، تفضيل، فضل، تفضيل. النعمة مثلا قلت تنعيم، المنعم، تجد أن النعمة الآن بدأت تنحاز في ذهنك إلى شيء معين، والفضل والتفضيل بدأت تنحاز إلى شيء معين. هذا من الطرق. قال ختم الآية بالاسمين الشريفين والله عليم حكيم سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن اختص الصحابة. الثاني عشرة قرنه سبحانه وتعالى بين العلم والحكمة، قال عليم وحكيم، ويوضحه المثل اللي يقول ما قرنا، هو أثر، هو أثر، هذا ليس مثل. لو نكتب فوق المثل الأثر، وقد قرناه في ابن أبي الدنيا، ما قرنا شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، وما قرنا شيء إلى شيء أقبح من جهل إلى خرق. الأخرق ضد المتعلم، يقال امرأة خرقاء لا تحسن تطبخ ولا تحسن سياسة بيتها، خرقاء. وفي الحديث قال أن تصنع لأخرق صدقة، واحد أخرق تصنع له، زي اللي شيء ما يعرف له في سيارته، شيء ما يعرفه تساعده فيه. فيقول إذا كان جاهل وأخرق اجتمعت اثنين، هذه أشياء شيء، يعني ما عنده علم يمسكه ولا عنده حسن تصرف، فتجده يتصرف بجهل هكذا. وإذا كان عالم وحليم، عليم وحليم، ما مثل هالشيء، إنه علم ويستخدم هذا. الله عز وجل في صفاته إنه عليم وحليم جل وعلا وحكيم أيضا، هنا عليم وحكيم الحكمة. والثالثة عشرة أن نتيجة هذا الدلالة على التمسك بالوحي والتحذير من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس. هذه خلاصة الآية كلها، إن نتمسك ونعض بالنواجذ على الوحي، ونفرح بالوحي، ونقدم على غيره، ونحذر من الرأي المخالف ولو من أعلم الناس ولو من أشهر الناس. والله لو جاء رأي من أحمد بن حنبل ولا من الصحابة ولا من مالك ولا من الشافعي ولا من سفيان، الرأي المخالف للوحي خلاص ما عاد لي عندنا قيمة. ولذلك إيش قال ابن عباس؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ترى هذه لها تعلق مسألتنا. ابن عباس قال حجارة من السماء، ليش؟ لأنهم إذا قال لهم رسول الله أمر بالمتعة قالوا أبو بكر وعمر نهوا عنها، هذه الكلمة تسبب لكم حجارة من السماء، نسأل الله العافية والسلام. فنحذر من الرأي المخالف مطلقا، لكن نفهم الرأي، مثل رأي أبو بكر وعمر في المتعة ما يخالف أمره صلى الله عليه وسلم، لكن الناس حملوه على غير مذهبه. لو بكر عمر ما أرادوا إلغاء المتعة، أرادوا سياسة شرعية والناس منعوا المتعة. الرابع عشرة التنبيه على لطفه بنا جل وعلا، وأنه أرحم بنا من أنفسنا، وأنه لو وكل الأمر إلينا لعنتنا وصار عندنا من المشقات والآصار والأغلال ما لا يعلمه إلا الله، لكن الله لطف بنا وأرسلنا رسول. وهذا معنى أن الله رحيم، ومعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله لو تعرفون الرحمة اللي جاءت برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ما يعدلها شيء، ولا كان الناس في عمياء وفي جهالات، وكل حاط له نظام، كل حاط له أخلاق، كل حاط له عادات ويراها أحسن شيء، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذا من لطف الله بنا. لكن تمسك بالرسول عليه الصلاة والسلام.